على خطبة الصدر، يعني إذا خطب شخص امرأة فإنه لا يحل لرجل أن يذهب ويخطبها من عنده أو من نفسه، لأن ذلك عدوان على حق أخيه. والله سبحانه وتعالى يقول لا تعاون على الإثم والعدوان، ويقول لا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. طيب، وقول على خطبة أخيه نقول فيها مثل ما قلنا في قوله على بيع أخيه، فلو خطب للنية امرأة فإنه لا يجوز للمسلم أن يخطبها. نعم يمكن يكون يجب على المرأة، بل يجب على المرأة، لا يجب المسلم يا آدم يخطب نصراني بالنصراني، وهو يجوز المسلم أن يخطب النصراني، يجوز المسلم أن يتزوج نصراني. فلما علم أن هذا النصراني خطب نصرانية ذهب وخطبها، نقول لا يجوز. وقوله على خطبة أخيه بناء على الأخلاق، والذن له حق محترم. وقوله لا يخطب الرجل، لا يخطب يعني الرجل على خطبة أخيه، لو كانت المرأة هي الخاطبة على خطبة أخيه فكيف؟ لا يجوز، لا يجوز، لأن العلة واحد. فلو سمعت امرأة أن فلان خطب فلان وكانت تريد أن تتزوج به فذهبت إليه وقالت عرضت نفسها عليه فهذا لا يجوز، لأن ذلك عدوان على حق الخاطب. ولكن قد يقول قائل هناك فرق بين خطبة الرجل وخطبة المرأة، لأنه لا يلزم من خطبة الثانية أن يدع الأولى، إذ بإمكانها أن يجمع بينهم، أليس كذلك؟ بخلاف الرجل. والجواب على ذلك أن يقال نعم هذا ممكن، لكن من الذي قال إن هذا الرجل يمكنه أن يأخذ الثنتين وقد لا يريد إلا واحد؟ فإذا أخذ واحدة لم يجد الأخرى، فيكون في خطبة هذه على خطبة أختها يكون في ذلك عدوان. الصحيح أن لا فرق. وقوله ولا يخطب على خطبة أخيه، على خطبة أخيه يدل على أنه ما دامت الخطبة غير قائمة فله أن يخطب، ما دامت غير قائمة فله أن يخطب. وكيف تكون غير قائمة؟ إذا رد الخاطب، إذا رد لأن خطب فلان من جماعة ولكن ردوا، فهل يجوز أن يخطب الثاني؟ نعم، لو قال قائل لا يجوز لاحتمال أن يعيد الخطبة مرة أخرى فيزوج، لأن يعني بعض الناس إذا رد أول مرة بقي شهر أو شهرين أو ما شاء الله ثم عاد ما دام له رغبة في الزوج مثل المرأة، فما تقولون؟ نقول هذا نعم احتمال وارد، لكن ما دام رد فالأصل عدم القبول، ما دام رد ما دام ردوه أول مرة فالأصل أنه لا يقبلوه مرة ثانية، فيجوز أن يخطب هذه المرأة. طيب، ويؤخذ من قوله على خطبة أخيه وقول ان ما دامت الخطبه جائزه قائمه لو اذن له الخاطب، لو اذن له الخاطب الاول بان سمع زيد بان عمرا خطب فلانا فذهب اليه وقال يا فلان سمعت انك خطبت وانا لي راغب فيه، فقال اذا انا متنازل، يجوز ولا لا؟ يجوز. لماذا؟ لأن الخطبة الآن صارت غير قائمة. طيب، لو أن الرجل خطب المرأة، خطب المرأة وهي مخطوبة لكنه لم يعلم، فهل يجوز أو لا؟ يجوز.

جنابه. فإذا وقع النجس ثم بيع على من نجس عليه فهل البيع صحيح؟ الجواب نعم، لأن النهي ليس عن البيع بل عن النجس. لكن للمنجوس إذا غرر به أن يفسخ رأسه، يعني له خيار. فلو اقتر المشتري المنجوس أن رأى هذا الرجل يزيد في السلعة وهو رجل له خبرة، ظن أن السلعة ناقص عن ثمنه فزاد، ثم تبين له بعد ذلك أن الذي كان يزيد إيش؟ ناجح، كان ناجح، فإن له خيار لأنه قد غرر به وغضب. من فوائد الحديث تحكيم بيع الرجل على بيع أخيه، فقد ونادى رجل على بيع أخيه، وعرفوا بمناقصة الشرط هل يشمل أهل يخرج بقول أخيه أذنني، وبينا أنه لا يخرج في خلاف صنعه ولا هو. طيب هل يلحق في البيع الشراء؟ الجواب نعم، لأننا إن قلنا بأن البيع لفظ مشترك بين البيع والشراء في الأمر واضح، وإن قلنا بأن البيع خاص بالبيع والشراء له معنى مستقل فإنه بالقياس. أي قياس هو؟ قياس المساواة، قياس التكاليف. وهل يقاس على البيع الإجارة؟ نعم نعم، وقاس عليه الإجارة وجميع الحقوق، لأن العلة وهي العدوان على حق الغير، يدخل يقاس على ذلك كله. ومن فوائد الحديث تحريم الخطبة على خطبة المسلم، تقول ولا يخطب على خطبة أخيه، ونقول بالذم ما قلنا في البيت، نقول ما قلنا في البيت. طيب من فوائد الحديث أنه إذا رشد الخاطب أو أذن أو كان الخاطب الثاني جاهلا فلا ثلاثة، لأن الخطبة الأولى غير قائمة، غير قائمة إذا رد واضح، وإذا أذن فكذلك سقطت الخطبة، وإذا جهل فإنه لم يخطب على خطبة أخيه لأنه لا يرد. ونقول في الخطبة على خطبة الذم ما قلنا في البيع على بيعه، والصحيح أنه لا يجوز لما في ذلك من العدوان والذم له حق. هل يقاس على ذلك خطبة المرأة على خطبة المرأة؟ ذكرنا أنه يقاس بجامع العدوان في كل منها، والشيء إذا وافق المنصوص عليه في العلة أعطي حكم. طيب ومن فوائد الحديث تحريم سؤال المرأة في طلاق أختها بقوله ولا تسأل المرأة في طلاق أختها، ولكن هل هذا التحريم خاص بما إذا أرادت قطع رزقها بقوله لتكفى ما في إناءها؟ الجواب نعم، إن قلنا اللام للتعليل نعم صار خاصا بذلك، وإن قلنا اللام للعاقبة لم يكن مختصا. ومن تأمل عموم النصوص تبين له أن اللام للعاقبة، وأنه حتى وإن لم تقصد قطع رزقها وإنما قصدت الإضرار بها فإن سؤال الطلاق حرام. ومن فوائد الحديث بيان ضعف قول من قال من أهل العلم إن المرأة إذا تزوجت بشرط أن تطلق زوجته الأولى فالشرط الشرط غار، الشرط غار، عرفتم؟ خلافا للمشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله، فإنهم يقولون بجواز ذلك لكنه قول مخالف للنص. طيب، وإذا قلت بأن هذا الشرط ضرب وتزوج على هذا الشرط، ولكنه بعد أن تزوج فهذا الشرط باطل ولم تطلق زوجة الأولى، فهل للزوجة الثانية الجديدة المشترطة فسخ النكاح؟ نعم لا فسخ، نعم لا فسخ. إن كانت لا تعلم الحكم الشرعي فلها خيار، فلها خيار، لأنها لا تعلم، ما أعقلت على المحصل، ولا يمكن أن يعاقبها في أمر لم تعلم به. وإن كانت تدري أن هذا حرام فإنه ليس لها خيار، ولكن يبقى النظر في الرجل هل يؤدب أو لا يؤدب. نعم، إن كان يعلم بالحديث فإنه يؤدب. لماذا؟ لأنه غرر وخدعه، غرره وخدعه. طيب، لو سألت المرأة طلاق أختها لمصلحتها بأن تكون المرأة قد تعبت من زوجها، وجاءت امرأة أخرى قد جزت له خيرا تبكين من هذا، توسط إلى عند إيش فعل عنده، فذهبت وسألت طلاقها، كما تقول يجوز. نعم، جائز، قد يكون محمولا لأن فيه إنقاذا لها من بينها عليه من سوء العشرة وإحسان إليه. طيب، لو سألت طلاق أختها لمصلحة الزوج لا لمصلحة الزوجة، لا يجوز، لا يجوز، لا يجوز، لا يجوز، لا يجوز. الزوج يعرف، يعرف مصلحته. نعم، هذه المرأة صديقة الإسلام، قوية الجنة، مسرفة في الإنفاق، تلعب على زوجها كل يوم، تقول هات نوع من الخبز، كل يوم تقول هات نوع من الرز، كل يوم تقول هات نوع من اللباس، والزوج معها كشاف مع الراعي، فأرادت أن تنقذ الزوج من هذا المقام وذهب الحب والطلاق، فهذا يجوز أو لا؟ يمكن أن يتخلص من هذا الطلاق. لكلكم تقول جائز، لا يجوز، لا يجوز، لا يجوز، فإنه قد يكون محمودا لأن فيه إنقاذا لهذا الرجل المغلوب على أمره. لا، ما هو هذا، ما يمكن أن يفهم، ما يمكن أن يفهم. وقد يكون الإنسان غريب إذا جاءت هذه المرأة وقالت يا فلان قال لك زوجك وأنا بعطيك 1000 ريال، أنت توكل وصدق، لكن بالأول ما عندك تفكير في الطلاق. إذا نقول إذا سألت المرأة في الطلاق نفسها فلا يثمن من ثلاث حالات، أن يكون لمصلحة الزوج أو لمصلحة المرأة فهذا يجوز، أن يكون لقطع رزق المرأة حرام، يعني الإضرار بالمرأة هذا حرام، يعني الإضرار بالمرأة هذا حرام. طيب، إذا سأل الرجل طلاق المرأة من زوجها، يعني سأل رجل زوجا أن يطلق زوجته، يمضح إذا كان لمصلحة الزوج فلا بأس، لمصلحة الزوجة فلا بأس، لقطع رزقها لا يجوز. طيب، إذا كان لغرض نفسه للإسكات، هو نفسه يريد هذه المرأة، نفسه يريد المرأة، لا يجوز، حرام. لماذا؟ لمصلحته هو، لأنه عدوان، عدوان. وقد أنكر الإمام أحمد رحمه الله من سأل من رجل خلعة ليتزوج المرأة، مع أنه سوف يعطي الرجل دراهم الخلعة، يعني واحد مثلا ينزوج هذا الرجل وذهب إليه وقال فلان أنا بيعطيك شكلة وتطلق الرجل، صنع الرجل فطلق وعطاها الطلاق، وقلنا لماذا؟ قال لأني أريد زوجة. فهذا أنكره لمن كيف يقول هذا؟ إذا كان الشارع لها أن تخطب المرأة المعتدة ولا تعزم أو في النكاح جرى فيها الأجر، كيف واحد يروح يطلع من زوجة ويسوي هذا أفضل ولا شك في تحديد. طيب ولهذا لو رضي، لو جاءه المتلقي وقال يا فلان السلعة هذه سعرها كذا وكذا، نعم، ولا بيأخذ منك بعشرة ورضي، ما في شيء. نعم، لولا أنه جائز ما قال له خيار، فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار، والخيار فرع عن الصحة، ولو كان حراما ما صح. هم الغالب على الباطن ما يفهمون الحكم. طيب هو في عليها الان ان تسال عن عن عن شراء المتلقي ولا عن بيع المتلقى؟ لا ما في بس. شيخ صلى الله عليكم، اقول في قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يبيع الرجل على بيع، انا بيعي اخي مثلاً، أو إيجارة. أنا مثلاً أتيت، أنا خالد، ليس عندي بنيان سأؤجره، ولكن أتيت في هذا الوقت وقلت أنا عندي عمارة أزين من هذه وأرخص منها، يعني لست صاحب ملك أريد أن أنفع نفسي، وإنما أريد أن أنفع صاحب، وقلت هذا أجرت بثمانية وأنا عندي لك شقة أحسن من هذه بخمسة، ما هي حتى وإن كان قصدك نفع المشتري. أنا خارج عن الاثنين، ولو خرجت ما يجوز، هذا رزق الله. نعم عبد الله. بالنسبة للخاطب أقول إذا أنه ما علم يعني يتوقف ما يخطر، إذا أنا ما يدري معقبه أو معقبه. أين؟ طيب ما نقول إنه ينتظر يتحرى المدة يعني مثلاً. أبداً، لأنه ربما أنه يعني يكثر مشاورتهم. لا بس أكثر من سنة. ها؟ يعني ينتظر ويتحرى المدة. بدل ما انه ينتظر سنتين يشوف يقبل ولا ما يقبل، يمكن يتزوج مرته ويجي عيال. نقول هل له يعني؟ لا، نقول يا عبد الله رح للرجل، انت للرجل الخاطب، اقول رح للرجل الخاطب وقل له يا اخي هل تسمح لي اتقدم ولا انتظر؟ لان رجحنا ان بجامع ثم قال المؤلف رحمه الله ولمسلم لا يسم المسلم على ثوم المسلم، لا يسم الجزم، لأنه لو كانت مرفوعة لقال لا يسوم، لا عندنا لا يسوم في الجزم، ما هذا يرجع للأصل، هذا اللي عندنا هكذا لا يسوم المسلم. لا يسوم هذه فعل مضارع مجزوم بلا الناهية، وحذفت الواو للجزم ولا لإيش؟ لالتقاء الساكنين، لأنه لا يمكن أن تحذف، أن يحذف حرف من وسط الكلمة من أجل الجزم، أي لا يمكن أن يكون عامل الجزم هو الذي حذفها، إنما يحذف الحرف للجزم من آخر الكلمة. معلوم هذا؟ ها؟ لا يمكن أن يحذف حرف العلة أو حرف العلة من وسط الكلمة لتسلط العامل عليه، لأن الحرف الذي يحذف لتسلط العامل ما كان في الآخر، مثل لم يرمي ولم يخشى ولم يدعو، كتب حرف العلة لأجل الجزم. أما إذا كان في وسط الكلمة فإن علة الحذف غير تسلط العامل على هذا الحرف، فالعلة هنا لا يسم، العلة التقاء الساكنين.